الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سورة العلق، سورة اقرأ، أول ما نزل من هذا الكتاب العظيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، بداية الخير والنور إلى هذه الدنيا. كانت هذه السورة 19 آية وقيل 20 آية، وهي مكية بلا خلاف أول ما نزل من القرآن. وإن العبد حين يقرأ الساعة التي نزلت فيها هذه السورة يقشعر جلده ويشعر بالعظمة والخير الذي من الله به وتفضل على هذه الدنيا كلها، نزول الرسالة، بداية الوحي. تدرون ما معنى بداية الوحي؟ اتصال هذه الأرض بالسماء صار مصدر التلقي من الله بعد أن كان من أهواء البشر، لحظة عظيمة في تاريخ الدنيا كلها. تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي جاء في أول صحيح البخاري بعد حديث النيات، تقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي تحققت. ثم حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، أي الخلوة، فكان يأتي غار حراء فيتحنث فيه، أي يتعبد، الليالي ذوات العدد. فجاءه الملك وهو في غار حراء فقال له: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. النبي الأمي. فقلت أو فقال جبريل: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني، أي ضمني، فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكانت بداية الوحي، بداية الرسالة. لو التفت إلى الرسالة والقرآن وجدت أمرا جللا عظيما، ولو التفت إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم فعلا شيء مخيف ومبكي ومؤثر جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لا عهد له بالوحي، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن فطرته السليمة، تنشئته التي رباه الله عليها، كان يخلو الليالي ذوات العدد يتعبد، ففوجئ بالوحي، فوجئ بمن يكلمه بكلام لم يعهده من قبل ولم يسمع مثله قط، كلام من أوله فيه تكليف، من أوله فيه أوامر، أمر اقرأ، والأمر أمر بأمر لا عهد له به أصلا، لا يقرأ ولا يكتب، ولا هو ولا أمته كلها. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، نبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فبدأت الرسالة، بدأت التكاليف، بدأت الرسالة بأن يغطه ويضمه ويرسله حتى يبلغ منه الجهد، كان يلقى من التنزيل شدة. قول فصل موضوع مش هزار، مش قصة، مش حكاية، مش سيرة بنسردها، لا، إنه التكليف، إنه بيان للسبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. لأن كثيرا ممن يدخلون في هذا الدين كأنها لون ثقافة، ثقافة إسلامية، كأنها نوع من الجنتلة، خلاص ملتزمين وحاجة حلوة. لا يا أخواني، إنها العبودية لله، إنها تلقي الأوامر من الله سبحانه وتعالى وامتثال الأمر، وإلا فالنار النار. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات، ترجف بوادره، ترجف بوادره. لو فكرت في الحال، من أين جاء هذا الذي يكلمني، وكيف جاء في هذا المكان البعيد، ولما جاء، وبما جاء، أسئلة كثيرة جدا فوق مال الموقف من الروعة والهيبة والجلال. فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة رضي الله عنها وأرضاه، فقال زملوني زملوني، فزملوه أي غطوه، تدثر بثيابه حتى ذهب عنه الروع. ألم أقل لكم موقف له روعته؟ حتى ذهب عنه الروع. فقال يا خديجة مالي في إيه؟ وأخبرها الخبر، وقال قد خشيت على نفسي. ويبدأ التفاعل مع الرسالة، أول ما يبدأ مع امرأة يسلم الله عليها ويقرئها السلام. بدأ الموقف مع خديجة رضي الله عنها، وتشهد الدنيا لها هذا الموقف، تقول كلا أبشر، كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. القلوب بالفطرة متعلقة بالله، وتعلم ما معنى المعروف وما معنى الإحسان. تقول له إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، الكل يعني الغير قادر العاجز، أنت بتشيله، وتقري الضيق وتكسب المعدوم، المعدوم أو المعدم الذي لا مال له ولا عائلة له، أنت تعتبره مكتبا، تعتبره مكتبا، وتعين على نوائب الحق. سبحان الله، القلوب بفطرتها تعلم أن صاحب المعروف وصانع الخير لا يضيعه الله. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسر ابن عبد العزة ابن قصي ابن عم خديجة رضي الله عنها، أخي أبيها، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخي. فقال ورقة ابن أخي ما ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال ورقة هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، هذا الذي انقطع من فترة، وكانت هذه الفترة الطويلة مئات السنين، هو ده نفس الطريقة ونفس الناموس اللي حصل للأنبياء من قبلك، هذا الناموس الذي أنزل على موسى. وكان كما سمعتم يقرأ الكتاب العبراني بالعربية، وكان قد كتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله عز وجل أن يكتب، وكان على هذا الدين وهذه الملة كان على هذه الفطرة الصحيحة فقال كلمة تبقى له أجرا بإذن الله في ميزان حسناته. قال ليتني فيها جدعا، يا ريتني كنت صغير في السن، يا ريتني لسه شباب، ليخوض معه رحلة الجهاد في سبيل الله. يعني يتمنى الشباب ليبدأ الدعوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليشارك في تبليغ هذا الخير. ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. ده مش أخ التزم فشاف العلماء والناس بتقبل إيديهم وليهم منزلة وهيب فتمنى أن يكون أخ وتمنى كذا عشان الصورة الجميلة دي، لا لا، ناس فهم طبيعة الرسالة. ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، يعني داخل على الجهاد مش داخل على منظرة ولا على تجمل، لا، داخل على جهاد وهو شيخ كبير قد عمي. ليتني كنت فيها جذع، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومه، قومي، أهلي، عشيرتي، قريش، لأن متربي في وسطها. يعني ما أقول الناس اللي أنا منهم ده المفروض دولت عشيرتي يزودون عني يدافعون عني يفرحون بالخير الذي جاء إلى قبيلتهم فضلا عن الدنيا، أو مخرجيهم. سعد بن الرسول إيه ده، هم يطلعوني من البلد؟ ده الخبر الجديد بالنسبة للنبي بعد الوحي وشدة الوحي. أو مخرجيهم؟ قال نعم. لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي. فيش حد بيجي يقول قال الله قال رسول الله إلا ويعاد. فالاستمساك بالشريعة أمر عزيز عظيم. تعلم أن الدنيا ستتنكر لك، فإن لم تثبت فالضياع الضياع والهلاك الهلاك، وإن ثبت فالخير الخير. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يوقنون. تصبر وأنت على يقين رغم أنك مش شايف حاجة والدنيا ضلمة ومش شايف آخر الطريق إيه، لكن أنت على يقين بما في يدك من الوحي فتثبت موقنا بأن الدين دين الله وأن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه ولا يخذل أبدا من قام به ودعا إليه وجاهد في سبيله، بل هو الخير الخير. أن يصطفيك الله لتكون واحدا من هذه الكوكبة التي تدعو إلى الله وتعمل في سبيل الله أعظم نعمة، أعظم نعمة لمن فقهها وأخلص فيها النية لله عز وجل، لم يشبها بنظرات البشر ولا بأسماعهم ولا بأقوالهم ولا بما يخطر في قلوبهم. قطع الطرف والبصر عن الخلق جميعا والتفت إلى السماء محل نزول الوحي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أتدرون ما معنى هذا الحدث يا أخوان الذي نقصه الآن؟ ليه معاني كثيرة جدا لو أزحت عن قلبك الغشاوة، غشاوة الغفلة والذنوب، غشاوة الانشغال بالدنيا وما فيها، وفقهت عن ربك وفهمت كلامه لفهمت حقائق كثيرة لهذا الموقف. الله الملك العظيم الجبار العزيز أراد أن ينور هذه الدنيا، أن يحول البشرية من الظلمات إلى النور، أراد أن ينزل كلامه، كلام العليم الحكيم على هذا المخلوق لهذا الإنسان. فكانت هذه اللحظة اللحظة التي أنزل فيها القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فعلا القلوب أشد قساوة من حجارة الجبال. أي والله، تخيل هذا القرآن يعني أن الإله الحق والرب الذي لا رب سواه، السيد المطلق، قد أنزل على العباد الضعاف المهازيل كلامه ليستقيموا عليه وبه. فاهم معنى الكلام ده ولا مش واخد بالك؟ هذا يدل على فضل واسع، فضل الله عز وجل، النعمة العظيمة، الفضل الواسع الذي لا يعادله ولا يدانيه أي منا ولا أي فضل ولا أي نعمة من الله. من غير مقدمات أراد الله عز وجل أن يفيض على هذه البشرية بكلامه. هذه الحقيقة الأولى، بالنظر إلى الله. وإذا نظرت إلى الإنسان وجدت حقيقة أخرى، أنه لا يزال التكريم الذي بدأ بأن خلقه بيديه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه لا يزال. ولقد كرمنا بني آدم، لا يزال التكريم بعد التكريم. فكان التكريم بالرسالة. والله لو بقينا لله سجودا ركوعا عمرنا كله لا نؤدي شكر هذه النعمة. تخيل كنا في فيه، عيش كده اللحظة اللي كنت فيها في ضلال وربنا هداك للإسلام. كنت ضايع فعلا، كنت ضائعا لا تدري من أين ولا إلى أين، تايه كما نرحل حال كثير من أبنائنا وشبابنا، مش عارف راسه من رجليه، ماشي خبط. فجأة شرح الله عز وجل صدرك، أنزل على قلبك سكينة وأراد لك هداية، فتحولت من إنسان فاسد لا قيمة لك ولا عند نفسك إلى شخص له قيمة ويحمل رسالة ويدعو إلى الله. تخيل أن تأتي من الحضيض والكناسة والزبالة إلى هذا السمو العالي فيطهرك ويرفعك بآيات هي كلامه ويشرح صدرك للإسلام. أي نعمة أعظم من هذه؟ فهذه الحقيقة الثانية في هذا الحدث، بعد النظر إلى فضل الله ومنه وكرمه، النظر إلى التكريم الذي حصل لنا للبشرية كلها. وهذا هو الأمر الثالث. الآن بعد نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما عدناش هنسمع من أبي جهل، خلاص توقف التلقي من البشر، توقف التخبط، لا هنتلقى من فارس ولا من الروم ولا يهود ولا نصارى ولا أبو جهل ولا أم جهل، خلاص الحمد لله أصبح التلقي من العليم الحكيم. واللي يحمل الرسالة سيد الأولين والآخرين. انتهى، ما بقي إلا الإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ كانت هي اللحظة الفاصلة، هي اللحظة التي تحول الناس فيها من التلقي من البشر إلى التلقي عن الله ومن الله. تحولوا من قوانينهم الوضعية التي وضعها الجهال منهم بحيرة وسائبة ووصيلة وحام، وهذا لله وهذا لشركائنا، ويئدون البنات ويقطعون الطريق ويعبدون الأصنام، فإن لم يعجبه صنع له صنما آخر. تخبط ديني وتخبط سياسي وتخبط اقتصادي، تخبط اجتماعي في ألوان الأنكحة الهابطة والباطلة وتبرج الجاهلية الأولى، فجأة كل الكلام ده سيردم ويوضع تحت الأقدام بل في التراب، ويبقى قال الله وقال رسول الله، حتى نعلم عظم الجرم لما نعود إلى هذا الوتخ ونتدنى ونعود مرة ثانية إلى التلقي من البشر وقوانين البشر. واستعظام الدول والأمم وترك شرع الله، صرنا لا نقرأ باسم ربنا الذي خلق، صرنا نقرأ باسم الشعب ونقرأ باسم كذا وكذا، مما يتنزه العبد أن يذكره وهو يذكر كلام الله، من الأنظمة الهابطة والأفكار المشوشة. تخيل أمة تترك هذا النور بعد هذا الفتح العظيم على الدنيا كلها، بعد أن توجهت وتوحدت وجهتها إلى ربها تتلقى عن الله، وعاشت هذه الأمة في هذا الخير في كنف الله وفي شرع الله وفي وحي الله، لا يتلقون إلا من السماء، يحدث الحدث بين الرجل وامرأته تذهب إلى الرسول وينزل الوحي، بين الرجل وولده وينزل الوحي، بين القبيلة والقبيلة والطائفة والطائفة وينزل الوحي، بل بين الرسول وزوجه صلى الله عليه وسلم وينزل الوحي. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا الآيات، تخيلوا اتصال مباشر بالسماء والرقبة من علل، وكل حدث يفصل فيه رب العالمين، فكان القرآن هو الفرقان يفرق بينهم، يحدث الحدث بينهم وبين الدول الأخرى، فيتنزل أمر ربك بمثل هذا الذي سمعته، ينزل جبريل وكأني بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يترقبون كل ليلة ماذا سينزل الليلة من القرآن، عظيم مستنين الوحي كل شوية، والله لم ينزله جملة، لم ينزله جملة، إن أنزلناه في ليلة القدر فكانت البداية، ولكنه نزل مفرقا منجما، حتى قال السفهاء بمقاييس عقولهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فرد الله عليهم قائلا كذلك، أي كذلك نزلناه منجما مع الأحداث، متفرقا مع الأيام والليالي والشهور والسنين، لنثبت به فؤادك. هذا أوقع وأثبت للقلب الحدث وتنزل الآية، وهذا يعني أن الإسلام إنما نزل للعمل والتطبيق. ولهذا أعظم بدعة تعيشها الأمة، بل أعظم كفر تبعد به عن الإيمان، أن تجعل شريعة الله جانبا وهم في جانب آخر، فارقوا، حادوا الله ورسوله، بل هم في حد والله الرسول في حد ثاني، قول الله وقول الرسول شيء وفي جانب، وإحنا في جانب تاني وفي دنيا تانية خالص، المحادة لله وللرسول. بعد هذه المنة العظيمة عاشوا 23 سنة الوحي ينزل وهم يتلقون وينفذون، ذاقوا حلاوة نزول الوحي. ليتني كنت معهم، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فلسنا بالذين هم أهل لذلك. فاللهم اجعلنا أهلا لتلقي ذلك وتقبله والدعوة إليه والعمل به. عاشوا هذا المعنى. تذكرون حديث أنس رضي الله عنه؟ قال أبو بكر لعمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد انقطاع الوحي وموت الرسول، انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها رضي الله عنها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. بقول لك يا عمر، ما يلا بينا نروح لأم أيمن، أي حاجة وذكرى كان الرسول بيزورها، ونزور أم أيمن. فلما أتيا إليها بكت، لما شفتهم بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا بكت أم أيمن لما رأت أبي بكر وعمر؟ لما رأت أبا بكر وعمر، هو اللي يشوف أبو بكر وعمر يذكروه بالرسول فتبكي. شفتوا الارتباط بين أبي بكر وعمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذهبت أنا وأبي بكر، أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيد. بكر وعمر رضي الله عنهما، فبكت، تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم فهموا كده. تبكي لي، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ هي شفت الرسول، هم بيقولوا لك هي كانت شفت الرسول، هي شفت أبو بكر وعمر، ولكن ذكراها بالرسول، فهم صاحباه رغم أنف الضلال من الشيعة وأمثاله رضي الله عنه. هم الشيخان أبو بكر وعمر. فقال لها: أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ افتكروا أنها بتبكي عشان الرسول مات. قالت: بلى بلى، أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكن شوفوا بقى اللقطة اللي بقول لكم عليها اللي هي نزول الوحي دي. قالت: ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. ناس فهمت قيمة اللحظة اللي نزل فيها الوحي ومعنى نزول الوحي، تبكي أن الوحي قد انقطع، شيء مبكي فعلا. الآن سيختلف الزوج وزوجه، فين الوحي اللي كان بينزل ويفصل؟ اختلف أنا والأخ فلان، فين الوحي اللي كان بينزل ويفصل؟ هنختلف كقبائل وعشائر ودول، أين الوحي الذي يفصل؟ فبكت، وكأنها فهمت أن هذا يعني انقطاع هذا الخير. وبالطبع قد انقطع النزول، ولكن الوحي باق، ولا يزال للأنبياء ورثة من العلماء، فالعلماء ورثة الأنبياء، يحملون هذا الوحي، يحملون هذه الشريعة، ويبلغون دين الله عز وجل، ويلقون في ذلك الأمرين، يلقون الشدائد، ويصبرون على ذلك، ويتركون أهليهم وذويهم وأولادهم ومصالحهم التي يراها الناس مصالح، لأجل أن يحفظوا لنا هذا الدين. فاللهم ارحم علماءنا، واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين. أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. ذكرتهم بقضية الوحي فجعل يبكيان معها، والحديث في صحيح مسلم. إذن يا أخواني، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولحظة نزولها ونزولها الذي هو نزول القرآن لحظة تحول للتاريخ كله، ما لم يتحوله من قبل قط. هذا الحدث كان مفرق الطريق. ختام الرسالات وضحت لنا الأمور، ظهرت ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. خلاص، هدانا الله وبين لنا النجدين، إما أن تضل عن علم وبينة، وإما أن تهتدي عن علم وبينة. إيه بقى البينة دي؟ قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتظهر واضحة. هذا قول الله، هذا قول رسول الله، هذا هو الشرع. حتى إذا تركتها هلكت وأنت تعلم ما ظلمك الله، وإذا حييت بها الحياة الحقيقية، حياة الشريعة، حييت عن بينة، فعلا تكون على نور، بتفعل هذا الأمر من أمور الشريعة والدنيا كلها تتنكر لك وانت ثابت، أنا على بينة، أنا فاهم بعمل إيه. لم يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. مثل هذا يخسر الدنيا والآخرة. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ، والأمر بالقراءة يقتضي مقروءا، فالتقدير اقرأ ما يوحى إليك، أو اقرأ ما نزل عليك، اقرأ ما أمرت بقراءته. اقرأ باسم ربك، وقوله باسم ربك متعلق بمحذوف هو حال، يعني اقرأ متلبسا أو ملتبسا باسم ربك، أو مبتدئا باسم ربك، أو مفتتحا باسم ربك. هذا هو المعنى المشهور عند جمهور العلماء. وقيل الباء زائدة للتأكيد، أي اقرأ اسم ربك. وقيل أي اذكر ربك. اقرأ ذاكرا اسم ربك، يعني ذاكرا ربك. وقيل الباء بمعنى على، اقرأ على اسم ربك، يقال بسم الله وعلى اسم الله. وقيل الباء للاستعانة، اقرأ مستعينا باسم ربك. فأسماء الله عز وجل مما يستفتح بها ويستعان. اقرأ باسم ربك، ولم يقل له بسم الله، بل قال ربك، بسم ربك. الربوبية هنا وذكرها فيها لمسة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإضافة ذلك بالكاف ربك اللي نازل عليك الآن يا محمد من عند ربك، وبيأمرك أن تقرأ مستعينا باسم ربك، ففيه إيناس لقلبه باسم ربك الذي خلق، باسم ربك الذي خلق، لأن هذه الآلهة التي يعبدون لا تخلق شيئا وهم يخلقون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. فهذه الحقيقة التي استقرت في قلوبهم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال الإمام رحمه الله: ووصف الرب بقوله الذي خلق لتذكير النعمة، لأن الخلق هو أعظم نعمة وعليه يترتب سائر النعم. خلقك الله ثم هداك، فبداية النعمة أنه خلقك حتى تكون محلا لهذه الهداية. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني الخلائق، الذي خلق، خلق ايه؟ هو ده الفعل، ده هو فعل متعدي مش لازم. ها؟ فين هو؟ فين المتعدي؟ يعني ليه مفعول على الأقل. فين المفعول؟ قال لك محذوف تقديره الخلائق. اقرأ باسم ربك الذي خلق الخلائق، خلق الخلائق، خلق الإنسان من علق، بني آدم. وإنما خص الإنسان من بين الذي خلق من الخلائق إكراما وتشريفا له. اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال: فتخصيص الإنسان بالذكر تشريفا له لما فيه من بديع الخلق وعجيب الصنع. وإذا كان المراد بالذي خلق الذي خلق الإنسان، فيكون الثاني تفسيرا للأول. اقرأ باسم ربك الذي خلق، احنا قدرنا خلق الخلائق، قال لك لا، الذي خلق، خلق الإنسان، فكأن الأولى الثانية بيان للأولى، بيان للأولى. قال: والنكتة ما في الإبهام ثم التفسير من الالتفات، أو من التفات الذهن وتطلعه إلى معرفة ما أبهم أولا ثم فسر ثانيا. اقرأ باسم ربك الذي خلق ومش عارفين المفعول به خلق إيه، فهذا إبهام، فجاء بعد ذلك مفسرا. وهذه طريقة تأخذ القلوب، إن القلب يتشوق أن يعرف ما هذا المبهم. ها؟ أنا معايا ليك مفاجأة، أنا معايا ليك جايزة، أنت ليه بتقول له كده؟ بتشوقه عشان لما يشوف يحصل سعادة أكثر وخير أكثر وتشريف أعظم. إذن إما الذي خلق يعني الخلائق وخص الإنسان تشريفا، وإما الذي خلق يقصد الإنسان، يقصد الكلام عن الإنسان، ولكنه أبهمه أولا للتشويق ثم ذكره في الآية التي بعدها: خلق الإنسان من علق. والعلق جمع علقة، والعلقة هي الدم الجامد، فإذا جرى الدم فهو المسفوح. ها؟ من علق، خلق الإنسان من علق، فالمقصود الإنسان هنا اسم جنس، يعني جنس الإنسان، أنت وأنا ودا ودا ودي ودي، رجال ونساء، من علق، كل واحد فينا من إيه؟ من علقة. يبقى خلق الناس كل واحد من علق علقة، فخلق الإنسان وجنس الإنسان من علق كثيرة، علقة هذا الرجل وعلقة هذا الرجل وعلقة هذا الرجل وعلقة هذا الرجل. خلق الإنسان من علق، فهذا بيان لحقيقة الخلق من هذه النقطة الدم الجامد التي هي هي أيضا من خلق الله عز وجل. اقرأ، هذا الأمر للمرة الثانية، اقرأ، اقرأ ده غير تكرار جبريل الآية بعد آيتين جه تاني اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. اقرأ الثانية قيل كرر الأمر بالقراءة للتأكيد والتقرير، أي افعل ما أمرت به من القراءة. اقرأ وربك الأكرم، وهي جملة مستأنفة وربك الأكرم لإزاحة ما اعتذر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ما أنا بقارئ، القراءة من شأن من يكتب ويقرأ وأنا أمي. اقرأ وربك الذي أمرك بالقراءة هو الأكرم. قال الكلبي يعني الحليم عن جهل العباد فلم يعجل بعقوبتهم، وقيل إنه أمره بالقراءة أولا لنفسه ثم أمره بالقراءة ثانيا للتبليغ، فلا يكون من باب التأكيد ولكن الأول أولى، إنه للتأكيد. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ده خرجنا من القراءة ودخلنا في الكتابة، علم الإنسان أن يخط بالقلم، فكان ذلك أو واسطة ذلك يقدر أن يعلم كل مكتوب. مش كده؟ أنت عارف لو أنت ماشي وتايه لو وجدت لافتة مكتوب عليها خلاص عرفت الطريق. كذا الطريق المعنوي كالطريق الحسي، تكون تايه ومستني يفطر لافتة مكتوب عليها عشان تعرف أخش يمين ولا شمال، وإلا ته وضللت ضلالا بعيدا ولا أصل إلى الهدف. فكما الحال في الطريق المحسوس الحال في الطريق المعنوي، طريق إلى الله، طريق إلى الجنة. أنت محتاج أنك تقرأ عشان تعرف هتمشي فين وتعمل إيه. فالعلم يا إخواني ثم العلم ثم العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال قتادة القلم نعمة من الله عز وجل عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش، فدل على كمال كرمه بأنه علم عباده ما لم يعلموا ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو، وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة، ولولا هي ما استقامت أمور الدين ولا أمور الدنيا، وسمي قلما لأنه يقلم، يعني يقلم بتبريد يقطع، مش كده؟ يقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، نصيحة لطلبة العلم، القلم لا يفارق يدك، القلم لا يفارق يدك. سيقول ابن كثير رحمه الله العلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان، فهو ذهني، ده اللي فين؟ رد في الأذهان، مش قلنا تارة يكون في الأذهان؟ فالعلم منه ذهني اللي هو فين؟ ولفظي اللي هو باللسان، ورسمي اللي بالكتابة، الرسم يعني الكتابة. قال والرسمي يستلزمهما من غير عكس، تقدر تكتب من غير ما يكون في علم في ذهنك وعلى لسانك؟ لا يمكن. لكن ممكن يكون في ذهنك وما انكتبش، وفي ذهنك وما تنطقش، مش كده؟ لكن اللي في ذهنك وبتنطقه هو اللي تقدر تكتبه. في لجنة الامتحان لقيت واحد بيكتب وواحد واقف ما بيكتبش، تعرف ان ايه؟ مفيش هنا علم. مفيش هنا علم، ولو فينا علم كان كتب. قال فالرسمي يستلزمهما من غير عكس، فلهذا قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفي الأثر قيد العلم بالكتابة، نضيف كده جزء ملوش لازمة بس يعني نقول بيقول لك اكتشفوا في العلم الحديث الآن إن اليد لها ذاكرة. اليد لها إيه؟ ذاكرة. قالوا كذاكرة العقول. أقول لهم بل يستلزم ما في العقول وعلى اللسان. واضح؟ ولهذا تجد الطالب المجتهد اللي تعود الكتابة ممكن كده لما يأتي سؤال في لجنة الامتحان ممكن نفسه بيكتب ممكن ذهنه يروح في حاجة تانية وإيده عمالة تكتب. ففيه تواطؤ بين العقل واللسان والكتابة. اقرأ وربك الأكرم الذي علمه بالقلم. خلاص تكفينا الآية بلا علم حديث بلا علم أي كلام. خلاص اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يقول ابن كثير وفي الأثر أيضا من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم. ضفها بقى. يبقى أول حاجة أنت بتاخد المعلومة دخلت الأذهان هتنطق بها وتكتبها خلاص. وقفنا عند هذا الحد؟ لا، التطبيق العملي. وهذا ما ذكروه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. في تفسير الإحصاء قالوا من عرف معانيها يبقى أحصاها ذهنيا، أحصاها حفظها ونطقها بلسانه. خلي بالك، فاستطاع القلم أن يكتبها ثم تجسدت له سلوكا، تجسدت له سلوكا اللي هي آثار الإيمان بأسماء الله وصفاته. هو هذا، لأن أعظم معلوم هو الله، أعظم معلوم هو أسماء الله وصفاته. وإذا نسيت الله نسيت كل شيء، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهنا تبرز أهمية التعليم. يعني في خلق آدم المخلوق الأول من بني آدم من البشر قال وعلم آدم الأسماء كلها، كانت النعمة العظيمة اللي فضل وكرم وشرف بها بدليل سأل الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك دماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نحن أفضل، هذا يسفك الدماء ويفعل كذا وكذا من الفساد في الأرض نحن قدر. فبين لهم فضله به. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فكان هذا التعليم. ومصدر التعليم هنا منين؟ مين اللي علم؟ من الله، لأن منه يستمد الإنسان كل ما علم وكل ما علم وكل ما يفتح له من أسرار هذا الكون وهذه الحياة، بل ومن أسرار نفسه، كل هذا مما يعلمه الله. فلولا الله ما نطقنا بحرف ولا تعلمنا علما ولا أدينا أي شيء من ذلك. فاللهم له الحمد، له الحمد أولا وآخرا، الذي علم سبحانه، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن ركز، فالله هو الذي خلق وهو الذي علم، فالإنشاء والبدء منه والتعليم والمعرفة منه. فأنت إنما تعلم ما تعلم وتفهم ما تفهم. لا يفهموا لك تفهموا، اللي يعلمون لك تعلم، وغير هذا بقيت في جهالة. فهذه نعمة بعد نعم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ومن هنا بهذه الآيات القليلة بين له المنهج، بين له المنهج. الدنيا بقت واضحة خلاص، في كتاب هينزل لك وانت تقرأ الكتاب باسم ربك الذي خلق. وهذا الكتاب وهذا التعليم إنما هو تعليم الله، هو الذي أمرك بالقراءة وهو الذي علم بالقلم، فما هي إلا القراءة والكتابة والفهم عن الله لتمتثل أمره. فكان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لله كثيرا. أكيد في جيب كل واحد منكم كتاب الأذكار، يذكر قبل النوم ويذكر بعد النوم، يذكر لدخول الخلاء ولخروج الخلاء وفي الصلوات وفي السير وفي الركوب وفي الصعود والهبوط. أقام ذكر الله باسم ربه سبحانه وتعالى، حمل هذا الخير وطبقه صلى الله عليه وسلم عمليا أمامنا. من الذي خلق؟ من الذي علم؟ فكان مقتضى ذلك من هذا المخلوق الذي هو لم يكن شيئا مذكورا والذي يجهل كل شيء حتى علمه ربه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، جعل لكم الآلات والأدوات. كان الطبيعي أن الإنسان يشكر ويحدث بالنعمة ويذكر عبوديته لله ولا ينسى فضل ربه. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. بعد أن أعطاه الله فأغناه، بعد خلق وتكريم وتعليم، كيف يأتي بهذا الخير الذي حصل به الغنى؟ يبغى الإنسان. كلا رجع وزج لها معنى ثاني بنقوله دائما في التفسير، فاكرينه؟ ها؟ إقرار؟ لا لا مش إضراب، بل هي للإضراب. كلا ردع وزجر أو بمعنى حقا، ما لهاش معنى ثالث. يقول لك كلا يعني ارتبع انزجر اقف عند حدك، خلقك ورزقك وعلمك وصدغة، هذا معنى كلا الأولى. طب هو كان جد فيه يتحدى قبل كده أنه طغى؟ ده لسه الآيات بتنزل أول مرة مش كده؟ ولهذا بقي العلماء هنا يفكرون، قال بعضهم الإنسان هنا أبو جهل هو المراد بهذا وما بعده إلى آخر السورة، إن الآيات اللي بعدها أرأيت الذي ينهى كانت في أبي جهل وده متعلق به. وقيل وأنه تأخر نزول هذا وما بعده عن الخمس الآيات المذكورة في أول السورة. إيه الخمس آيات المذكورة في أول السورة؟ ها؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، منقطع الوحي. خلاص هو أول خمس آيات. السورة دي ما نزلتش على بعضها، السورة دي نزل أولها فقط. فحصل بعد ذلك إن الكلام بقى بتاع ورقة ابن نوفل والمواقف بدأت تظهر إن الإنسان إيه مش هيبقى في استجابة، ده هيخرجوني وكذا وكذا. فنزل بعد ذلك وبعدما قال أبو جهل أو غيره على حسب ما نزل في سبب نزول السورة كلا إن الإنسان لا يطغى، فقالوا كلا هنا لأنها ليست الآية متصلة بما قبلها في النزول، وإن كانت متصلة في السياق، إن هذا الترتيب إنما هو ترتيب رب العالمين، يجعل آية كذا في سورة كذا مكان كذا، والنبي ما عليه إلا إن يضع في المكان الذي أمره الله عز وجل به. كلا إن الإنسان لا يطغى، هذا على معنى أن كلا معناه إيه؟ انزجر وارتدع للزج والردع. أما إذا كانت بمعنى حقا مش محتاجين للكلام، حقا خذ هذه الحقيقة وتعلمها يا محمد، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا شاف نفسه بقى معاه قرشين وشاف نفسه بمعاه شهادة بيستغني عن الله، بينسى ربنا طول ما هو فقير ومحتاج متذلل. ها؟ وتلاقيه ما شاء الله القوام الصواء، القوام الصواء محتاج يا رب يا رب، والمسكنة والذلة والتضرع والخشوع ايوه يما وامرك يما عايزة ايه وايه، ده كده حاجة جميلة خالص كده بتمسكن خالص. اول ما يستغني تلاقي الحاجات دي كلها توقفت. الغنى وكأنه استغنى عن ربي، مش عايز. انت كنت لجأت لي لانك كنت تشعر انك فقير الي، الان بعد ان اعطاك ها رايت انك مستغني، خلاص عايز ربنا ليه بقى؟ ما هو عندي الخير. ان الانسان لا يطغى ان راه، قال علا ليطغى، اي لا يطغى ان راى نفسه مستغنيا. والرؤيه هنا بمعنى العلم، اذا علم من نفسه الغنى ها استغنى. قيل استغنى بالعشيرة، استغنى بالأنصار، استغنى بالأموال. أرآه استغنى. الكلام ده أخواني يحصل حتى لطلبة العلم. كان جاهلا، أول ما يبدأ يتعلم وخد علم أو علمين أو كتاب أو كتابين بحيث أنه إيه استغنى. وهذا طلب العلم الفاسد طبعا، ما هو العلم قد يطلبه الإنسان بطريقة فاسدة فيبقى علمه وبالا عليه إلى أن يلقى الله عز وجل، يدخله النار بما معه، بما معه، بما هو فيه من قرآن وعلم، قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه ويدخله النار لأنه أخذه بطريقة فاسدة، طريقة ما فيهاش إخلاص، طريقة ما فيهاش متابعة، طريقة فيها غرور وكبر، طريقة فيها عجب ورؤية للنفس، طريقة فيها ازدراء للآخرين، طريقة فيها استغناء. هو ده اللي بتكلم فيه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه، قراءة الجمهور وقرأ قنبل عن ابن كثير بقصرها، أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه مستغنيا. قال مقاتل كان أبو جهل إذا أصاب مالا زاد في ثيابه ومركبه وطعامه وشرابه فذلك طغيانه. كلام يخوف، الواحد بيسمع لسان السلف فعلا بيخاف. يعني إذا وجد مال وأصاب مال ويزيد من الثياب والمراكب والطعام والشراب فذلك طغيانه. بصوا أخواني، هناك أشياء تحول بين العبد وبين ربه، هناك أشياء تحول بين العبد وبين الفهم عن ربه، هناك أشياء تحول بين العبد وبين رؤية الجنة ورؤية النار. ركز، هذه الأشياء هي جملة متاع الدنيا، فكلما ازداد منها زاد الحجاب ولم تتضح الرؤية أو حجبت تماما، مش شايف حاجة، وكلما تخفف منها زالت الحجب واتضحت الرؤية، زالت الحجب واتضحت الرؤية. كل تخفف من الدنيا يكون سببا لاتضاح رؤية الآخرة، ومن قبل رؤية الشريعة والفهم عن الله. كلما ازددت منها يبقى أنت بتعمل حواجز، وهذا معنى كلام مقاتل، ليس تحريما لما أحل الله، ولكن هذه هي الدرجة التي يبدأ بها الإنسان. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، يعني إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. إيه علاقة الكلام دوت؟ قال لك ما هي الحجب، بالزيادة من الحجب يزداد البعد حتى يصل إلى الانقطاع عن الله الذي هو الكفر. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه، يعني إن رأى نفسه مستغنيا، خلاص بقى حال غناه بينه وبين ربه. هدد الله هذا الإنسان وخوفه وقال إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى. يعني الرجعى يعني الرجوع ويعني الرجعة، يبقى في الرجوع والرجعة والرجعة لها مصادر. خلاص، إن إلى ربك الرجوع، إن إلى ربك المرجع، إن إلى ربك الرجع. أنت رجعت، أين المفر؟ لا وذر، إلى ربك يومئذ المستقر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إن إلى ربك الرجع في الحقيقة تهديد للإنسان الذي طغى وترغيب للذي اتقى وأطاع. ولهذا قيل لبعض الشباب من سلفنا الصالح وهو في غمرات الموت يخوفونه بالله هو في فراش الموت. فوجدوه يبتسم. ليه يا عم تبتسم ليه؟ انت مش خايف؟ قال: ألا تدرون على من سأقبل؟ وصلت؟ ده أنا رايح، أنا ذاهب إلى الغفور الرحيم. فإلى ربك الرجعة تفرح قلوب أهل الإيمان، يفرح المؤمن بلقاء ربه إذا عاين حين يوافيه ملك الموت فيبشره الملائكة: ابشروا هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يستبشر ويفرح بلقاء الله عز وجل. إن إلى ربك الرجعى تفرح قلوب أهل الإيمان، فإلى الله المصير والمرجع. وسيحاسبك يا من طغيت على مالك من أين جمعته وفيما صرفته. قال عبد الله بن مسعود: من هومان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب المال، ولا يستويان. فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. سبحان الله. ثم قرأ عبد الله بن مسعود: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وقال للآخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: وقد روي هذا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. إن إلى ربك الرجعى، فأين يذهب هذا الذي طغى واستغنى؟ قال: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى، بيصحصحه بفواه: قوم، هتروح فين بطغيانك واستكبارك؟ ما أنت في الآخر راجع له. فمسألة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى تذكرك بالرجعة إليه في كل شيء. إذا كان الرجوع النهائي إلى الله، فدرب نفسك من دلوقتي في كل عمل، اجعل نيتك لله، اجعل حركتك لله، اجعل قصدك لله، لأنه ليس مرجع لسواه، إنما المرجع إليه. إن إلى ربك الرجع. صالح صالح، طائع عاصي، محق مبطل، خير شرير، غني فقير، إن إلى ربك الرجع. ألا إلى الله تصير الأمور. إن إلى ربك الرجع. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت الذي ينهى، قيل أبو جهل، والعبد هنا هو محمد، ينهى عبدا إذا صلى، رأيت هذا؟ رأيت هذا بقلبك؟ استحضر المشهد ده، واحد واقف بيمنع واحد أن يصلي، أرأيت مثل هذا؟ أرأيت، شوف في ثلاثة أرأيت أنا أركز منهم، أرأيت إن كان على الهدى هذا العبد الذي تنهى عن الصلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن كان على الهدى؟ استحضرت قبح ذنبك لما تمنع رجل على الهدى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى بالإخلاص والتوحيد والعمل الصالح الذي تتقى به النار؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب الذي يمنع هذا العبد؟ يبقى رأيت هذه الأولى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، الثانية قصدي كلام على مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت إن كذب، يبقى الكلام عن الذي يمنعه وينهاه. أرأيت إن كذب، أي بما جاء به الرسول، وتولى، أي أعرض عن الإيمان. فأرأيت هنا يعني أخبرني، قل لي كده واشرح لي بقى، لما تشوف واحد بالصورة دي يستحق إيه؟ ده معنى الآية. هذا هو معنى الآيات. ثاني يا أخواني، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم هذا الناهي لهذا العبد عن الصلاة، ألم يعلم بأن الله يرى، أي يطلع على أحواله ويراه فيجازيه بها؟ كيف اجترأ على ما اجترأ عليه استفهام للتقريع والتوبيخ، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يبقى كأن العبد المؤمن العبد العاقل الذي لو رأى بعقله وبصيرته أدرك أن إدراكه وعلمه وإيمانه بأن الله يرى يكون رادعا له عن كل شر، دافعا له إلى كل خير. ده بيسموه مشهد الإيمان بأن الله هو البصير. الله هو البصير، يعني البصير يعني ينظر إليك، يعني البصير يعني يراك الآن، يعني يراني يراك ظاهرا وباطنا، لا يخفى عليه من أمرك خافية، يعني أنا مكشوف خالص، أيوة عاري بين يدي الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. مش صورتك، صورتك الظاهرة التي هي الخلق وصورتك الباطنة التي هي الخلق. فلو بداخلك الآن مكر سوء يراه، فكما يراك حين تقوم عليم بذات الصدور. فأين تذهبون؟ أين الذهاب من رقبة الله ورؤية الله وبصر الله؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقف عندك تعمل ايه؟ بعمل مكالمة، انت عارف ان ربنا شايفك؟ انت بتعمل ايه؟ بكتب رسالة، انت عارف ان ربنا يراك ولا مش واخد بالك؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ خلي الآية دي دايما معاك كده، اكتبها في ورقة وحطها في محفظتك، عشان كل عمل تستحضر أن الله يراك. الآن ستكلم أباك، ستكلم أمك، سيحصل نقاش بينك وبين زوجك، اعلم أن الله يرى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. مشهد مهم جدا تستقيم به حياة البشرية. في أول هذه السورة، في سورة اقرأ، شايفين الخطوط العريضة اللي حولت البشرية كلها؟ ده ما عادش خايف من كاميرا خفية ولا رئيس ولا القبيلة هتقول ايه، ها؟ ما صار هذه هي همته وحرصه. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شايفين الكلام؟ لا، ما صارش هو ده اللي مؤثر فيه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ده هو اللي بيقوم السلوك، ده مش محتاج بقى قانون ولا قوانين ولا أي شيء، دي رقبة ذاتية في قلب كل مؤمن يعلم أن الله يرى. مش محتاج بقى لجنة إدارية ومدير مش عارف إيه ومدير إيه ومدير إيه ولجنة متابعة ولجنة، مش محتاج كل الكلام ده. لو صح إيمانه باسم الله البصير وعلمه وإيمانه بصفة الله صفة الرؤية لاستقامت هذه الأمور كلها بغير جهد إلا الإيمان في القلب. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا، بعد كلا إن الإنسان لا يصل، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لئن لم ينتهي. كلا هذه رد للذي ينهى عبدا إذا صلى، قال له كلا وقف عند حدك ويعرف أنت بتعمل إيه. كلا لئن لم ينتهي، اللام بيسموها الموطئة للقسم، يعني والله إن لم ينتهي عن منعه هذا العبد ووقوفه أمامه في تبليغ هذا الحق لنسفعا، والسفع هو الجذب بشدة، بالناصية، والناصية هي شعر مقدم الرأس. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، كما قالت تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام، هنجيبه من دماغه ومن رجله كده ونلمه ونرميه في النار. فالسفع هو القبض والجذب بشدة، سفعة الفرس، سواد الناصية عندكم، ناصية، ناصية بالجر قراءة الجمهور، فتكون بدل من الناصية، لأن استعان بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. الناصية ده بتاعت هذا الكذاب الخاطئ. وقرئ ناصبة على إضمار، هي ناصبة خاطئة، يعني هي خبر لمبتدأ محذوف. وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة بالنص ناصية على الذم، يعني أذم هذه الناصية الكاذبة الخاطئة. كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وصلت ولا لسه؟ ربنا بيقول له ايه؟ والله لو ما بطلت، والله لو ما بطلت لجيبك من شعر راسك ومن دماغك راسك الفاسد الكاذب الخاطئ. ساعات اللغه العربيه احنا اننا مش عايشينها ما بنحسش المعنى. هتنتهي ولا هجيبك من دماغك الفاسد ده، لئن لم ينتهي لنسفعن، هجيبك بشده وبقوه هذه الناصيه الكاذبه الخاطئه. شايفين التهديد والتحقير والاهانه والتسفيه دفاعا عن الرسول. ان الله يدافع عن الذين امنوا. لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. الجاهل هلا نجيب الرجالة، انت بتقول لي الكلام ده يا محمد، ده نجيب الرجالة. فين نجيب الرجالة؟ رجالة مين ابو رجالة؟ ها؟ قال فليدعو نادية. نادية هو النادي اللي هو النادي ملتقى الناس، فليدعو أهل ناديه. هات الرجال والناس اللي قاعدة معك في النادي، تعالى ادعوهم. فالنادي هو المجلس الذي يجلس فيه القوم يجتمعون فيه، أهل وعشيرة. قال فليدعو ناديه، قومه وعشيرته وأصحابه وجنده وحشمه وخدمه، فليدعو ناديه. هاتهم تعالى. سندعو الزبانية. سبحان الله، الخطاب خطاب شديد جدا. وأن يكلم الله عز وجل العبد بهذا، سبحان الله، هذا من كمال رحمته، من كمال رحمته أن يبين له ضعف. والكلام ده لسه في الدنيا، يعني سمع هذا الكلام وهو في الدنيا، ففيه تذكرة له. ناديك وأهل ناديك ليس شيء في جوار وفي جنب الزبانية، فليدعو ناديه ليعينوه ولينصروه. سندعو الزبانية، الملائكة الغلاظ الشداد. مفرد زبانية، أي حد يعرف؟ زبون. قيل زابن، وقيل زبنية، وقيل زباني، وقيل هو اسم للجمع لا واحد له، زي أبابيل وعباديد. قالوا دي حاجات ملاش مفرد، وناس قالت المفرد اللي سمعته خلاص. والعرب تطلق الزبن، أي الدف، تطلقه على من اشتد بطشه. تبقى كلمة زبان هي في لغة العرب تدل على واحد شديد البطش. سندعو الزبانية، خلاص يبقى ده ينهى عبدا إذا صلى. توجه للكلام للذي ينهى، تعال أنت وناديك، وانت ليك الزبانية وهتشوف إيه اللي يحصل. وهو نفس الشخص ده أو غيره لما استهزأ عليها 19، قال خلاص كل واحد منهم نجيب له مجموعة من شباب قريش ونكفيكم 19، يبقى تخافوش من النار خلاص. طبعا تغفيل وغباء وحمق، وهذا الحمق لا يزال موجود في كثير من البشر، انه بيتكلم عن الحقائق الربانية والكلام الرباني كانه بيتكلم مع البشر بمقاييس البشر، نفي ان المقياس غير المقياس. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي بالكم الكلام جاي عام، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، صحيح هو النبي لكن العبرة بعموم اللفظ. يا ترى الذي يمنع الدعوة وبيمنع المصلين ومنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ومنع تبليغ دين الله عز وجل بأي صورة، في إعلام، في مساجد، في شوارع، في حملات دعوية، يا ترى يكفنا الله شره؟ طيب على ما يكفنا الله شره ونشوف بعينينا ما ربنا يكفينا شره نعمل ايه؟ قال كلا لا تطعه. سمعش كلامه، ما هو بيمنعني، ما هو بيأذيني، سمعش كلامه. لا تطعه فيما دعاك إليه، واسجد صلي لله غير مكترث به ولا مبال بنهيه. كلا لا تطعه واسجد واقترب. ثاني اخواني المشهدين دول في منتهى الروعة. في ناس بتمنع وتنهى عن الصلاة وعن الخير وعن الدعوة إلى الله، بينهوا مين؟ الفريق اللي بيدعو إلى الله، الفريق اللي بيسجد ويقترب إلى الله، الفريق اللي بيعمل لله عز وجل. وهذه كما سمعت من نزلت في أبي جهل يعني في البخاري، صحيح البخاري من حديث ابن عباس، قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. يقول لو شفت محمد بيصلي عند الكعبة أنا هدوز بالجزم على دماغه. سامحوني في الألفاظ لأنه ده كلامهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن فعل لأخذنه الله أو لأخذته الملائكة. ليأخذنه الله في رواية ولأخذته الملائكة في رواية. يقول لو عمل لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. وروى أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده فأغلظ له رسول الله وانتهر. فقال: يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. أنت بتهددني؟ ده أنا ابن أكثر واحد معاه عزة ومعاه رجالة. فأنزل الله عز وجل: فليدعو ناديه فندعو الزبانية. وقال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. قال الترمذي: حسن صحيح. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا أو لئن رأيت رسول الله يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطع عن عنقه. فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله المباهلة لرجعوا إلى أو لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. طيب ذكر هنا الروايات كلها. وفي حديث أبي هريرة قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم، يسجد أمامكم وأنتم موجودين. قالوا له: آه. قال: واللات والعز لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولو عفرن وجهه في التراب. فأتى فعلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته. قال: فما فجأهم منه. خلاص بقى شوفوا بقى اللي داخل دوت منتظرين بقى بلوم توقفين ومحمد بيصلي أمامكم كده وسايبينه. طب يعني ده لا كلمك ولا عمل حاجة. يقول ربي الله يسجد لله عند بيت الله والبيت ليه حرمة والكعبة ليها حرمة، في ايه اللي حصل لك؟ لهم لا، اللي جاي بيه دوت والرسالة اللي جاي بيها دي ما تنفعش، انا هدوس على دماغه بالجزمة دلوقتي. فذهب فعلا واتى النبي صلى الله عليه وسلم، فما فجأهم منه، استغربوا حصل حاجة غريبة، الا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. هو عمال يعمل كده وبيجري في حاجة وبيخشها عن نفسه وبيجري بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: وأنزل الله: لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا، كلا إن الإنسان ليطغى، إلى آخر السورة. يقول نزل في هذا الآية ولا لا، ده اللي أنا مش فاكره، لكن الموقف ده حصل وخصه في الحديث. كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو ناديه وسندعو الزبانية. وختمت السورة بهذه الكلمة: كلا. كل هذا يزجر ويردع ويذهب. ولا تطعه أنت يا محمد، لا تطعه أنت أيها المصلي، لا تطعه أنت يا حامل الرسالة. ها، توجيه إلى المؤمن الطائع بالثبات على الإيمان والعمل الصالح. واسجد واقترب. اقترب من من؟ أي من الله. اسجد يا محمد واقترب أنت يا أبا جهل من النار. بعض الناس فسرتها كده، لكن الأول أولى طبعا، اسجد واقترب، كلاهما أمر المين للنبي صلى الله عليه وسلم. كلا لا تطيعه واسجد واقترب، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في هذه السورة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء، فأكثروا الدعاء. سورة عظيمة بدأت وبينت ملامح هذه الرسالة وأصول هذه الديانة، الذي هو العلم والقراءة والكتابة والفقه في دين الله عز وجل. ويثبت الإنسان على ذلك ويسجد ويقترب ويعمل بهذا الذي قرأه وكتبه إلى أن يلقى الله، فإن هذا هو الذي يقربه إليه، أي يقربه إلى ربه حين يلقاه ويقف بين يديه وتكون الرجعة إليه عز وجل. ده اللي بيسموه المضمون العام للسورة أو المعنى الإجمالي للسورة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.